خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما ثمانية حجج فإن فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني فذلك برهانان من ربك

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا كما أحسن الله إليك.

ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك له الحكم وإليه ترجعون.